بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن، نتحدث في هذه الحلقة وما يليها عن المسيرة القرآنية وأحداث المعاد، ونريد بذلك أحداث اليوم القيامة، والتي وردت في القرآن الكريم الكثير من الآيات الكثيرة بشأنها. الله تعالى يصف يوم القيامة والتفاصيل الكثيرة المرتبطة به، وطبعا هذا مراعاة لفطرة الإنسان. الإنسان يحب أن يرى مستقبله، يطلع على المستقبل، يطلع على الاحتمالات المختلفة المرتبطة بذلك المستقبل. فلذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن، يعني راعى هذه الحاجة الفطرية الموجودة في الإنسان. الإنسان كما يحب أن يعرف من أوجده ويعرف حقيقته ويعرف وظيفته، كذلك يحب أن يعرف بصيره. ولذلك القرآن الكريم يدعو الناس بدل أن يسألوا عن ميعاد يوم القيامة، يبحثون عن عما يحصل فيه، لأن الفائدة أن نعرف ماذا يحصل حتى نتدارك أمرنا. يعني كما أن معرفة المستقبل تحمي الإنسان من معرفة المخاطر أو من تدارك المخاطر التي قد تحصل، فهكذا الله سبحانه وتعالى. الآن مثلا البشر يبذلون كل جهودهم لأن يعرفوا ميقات الزلزال، لأنهم لو عرفوا ذلك بفترة ولو بفترة قصيرة يمكنهم تدارك على الأقل والتحصن، وربما الذهاب للملاجئ، وربما الخروج من المواضع الخطرة، ولكنهم لم طبعا لا يعرفون. وبالتالي المستقبل مهم جدا، ولهذا الله تعالى يذكر الزلزلة، زلزلة يوم القيامة، ويبين أننا يمكن أن نتدارك كل ما يحصل في ذلك الحين من آلام ومن مآسي، وبل يمكننا أن نفوز، ليس فقط أن ننجو وإنما أيضا أن نفوز. ولذلك اهتم قائد المسيرة القرآنية بهذا الجانب. قد ذكرنا سابقا أنه لا يمكن أن تكون المسيرة قرآنية وهي تغفل شيئا مهما ورد في القرآن الكريم. كل ما ورد في القرآن الكريم الاهتمام به والدعوة إليه ينبغي أن يكون كذلك في صلب اهتمامنا وفي صلب دعوتنا، ولا نفعل للأسف كما تفعل بعض الحركات الإسلامية التي يكون خطابها منسجما مع خطاب الآخر. الفرق فقط بينه وبين غيرها من غير المسلمين فقط ربما في بسم الله الرحمن الرحيم أو في أمثال هذه، لكن الخطاب دائما يغلب عليه مثلا الخطاب السياسي وغيره، أو الخطاب السلفي أيضا الذي يهتم فقط بمعان إن شاء الله سنذكرها أحيانا تكون سلبية وتكون مشوهة لما ورد في القرآن الكريم من حقائق. طبعا قبل أن نورد ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول الجوانب المختلفة أو الأحداث المختلفة بالمعاد، نستعرض بعض ما ورد في القرآن الكريم حتى نثبت أن هذا الموضوع مهم وإيراده مهم جدا. لماذا؟ لأجل أولا أنه حقائق المؤمن يحب أن يطلع عليها ويعرفها من مصدرها الصحيح، وثانيا باعتبارها حقائق لها دورها في السلوك وفي التربية وفي مسيرة الإنسان جميعا، بحيث يصبح المستقبل الحقيقي للإنسان ليس ذلك المستقبل المحدود الذي ربما يرتبط بالدنيا، وإنما المستقبل المرتبط بحياته الأبدية. طبعا القرآن الكريم يتحدث عن المعاد من أوله. أول شيء هو الموت، باعتبار أن الموت هو عودة إلى العالم الحقيقي، أو العالم عودة إلى العالم الذي يمتد بعد ذلك، يعني عودة إلى العالم الذي فيه الحقائق، تتجلى فيه الحقائق، فبصرك اليوم حديد، بخلاف طبعا هذه الحياة الدنيا التي هي محل الاختبار والابتلاء وغير ذلك. ولذلك في الموت تتجلى الحقائق في حالة الاحتضار نفسها، الإنسان وهو لا يزال في الدنيا يعني تتجلى له الحقائق، ويعرف بعد ذلك يعني كل ما يمكن أن ينتظره. الله تعالى يذكر ذلك ويذكر أن الطيبين يسعدون أو يشعرون بالسعادة في قبل موتهم، قبل خروج أرواحهم. لماذا؟ لأنهم يشاهدون كيف ماذا يحصل لهم. الله تعالى يقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني هؤلاء يبشرون في الدنيا وقبل احتضار وقبل موتهم وقبل خروج أرواحهم بأنهم يعني بهذه البشارة العظيمة. وهكذا الله تعالى ذكر في آخر سورة الواقعة: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى آخر الآيات الكريمة، وكيف هو حال أصحاب اليمين وكيف هو أصحاب المقربين وكيف هو أصحاب الشمال. هكذا ذكر الله تعالى يعني الخبثاء يعني وكيف تتوفاهم الملائكة. الله تعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم بين سبب ذلك فقال: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. ونلاحظ هنا القرآن الكريم كيف يمزج بين حديث المرتبطة بهذا الجانب المعاد وأحداث المعاد والموت وغيرها وبين الأعمال. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، مثل ما ذكرنا عند الحديث عن مرجعية القرآن. الله تعالى لا يريد الأحداث هكذا كتسلسل تاريخي مجرد، وإنما مرتبط بالاستقامة والهداية والصلاح والفلاح ونحو ذلك. هكذا الله سبحانه وتعالى يذكر يعني النزع المرتبط بهؤلاء يعني نتيجة تشبثهم بالحياة الدنيا، فيقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. طبعا هذه مشاهد مختلفة للموت ولأصحاب الموت، الله تعالى يدعون من خلال ذلك إلى التقوى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنكم إذا توفيتم وأنتم مسلمون كان في ذلك السعادة التامة لكم. بل إن الله تعالى حتى اسم الموت نفسه ينفيه عن المؤمنين الصادقين المضحين المجاهدين، يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالتالي هنا البشارة يقول كأنك لازلت في الدنيا، يعني هذه البشارات العظيمة ينالها المؤمن وهو في الدنيا، ولذلك تجده يعني بالنسبة للموت لا يهاب منه ولا يخاف منه ويقدم في على العمل في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله، بخلاف ذلك الذي تشبث بالدنيا والحريص عليها، كما ذكر الله تعالى عن اليهود الحريصين على الدنيا، والله تعالى اختبرهم بأنهم لا يمكن أن يكونوا أولياء وهم يحرصون على الدنيا على الحياة ولا يتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هكذا الله تعالى يذكر يعني الأحداث العظمى المرتبطة بيوم القيامة يعني في صور كثيرة جدا وبطرق بأساليب مختلفة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذه السورة أو بداية هذه السورة سورة الحج التي تبين الشدائد الكبيرة التي تقع في ذلك اليوم. كذلك الله تعالى يصف بعض المشاهد المرتبطة بما يحصل وهي بعض فقط كنماذج يعني تشير إلى تبدل الكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني وخصوصا في ثلاث سور من القرآن الكريم روي يعني في بعض الآثار أنه كأنها ترينا القيامة وما يحصل. الله تعالى أولها سورة التكبير الله تعالى يقول إذا الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. طبعا هنا بداية السورة بهذه المعاني دليل على أهميتها، إن الله تعالى يبدأ السورة بأحداث هذه السور بأحداث يوم القيامة، دليل على أن الأمر مهم جدا. طبعا حتى في اللغة العربية وفي البلاغة العربية ما يسمى بالاستهلال، عادة عندما يستهل بموضوع هذا دليل على أهميته. الله تعالى يقول في سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وهكذا يقول في بداية سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وهكذا يقول في بداية سورة الانشقاق إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وهكذا نجد في القرآن الكريم المشاهد الكثيرة لحشر الخلق، نشر البعث والنشر والحشر وغير ذلك. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى يعني في الحشر، حشر طبعا يكون بعد النشر أي بعد البعث، يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ومنها قوله تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. نلاحظ هنا القرآن الكريم كيف يعرض مشاهد، يعني يعرض هذه الأمور بصيغة بصورة المشاهد الحية وفيها حوار يعني بين في تلك الأحداث وكأننا نراها رأي العين، وطبعا لذلك تأثيره الكبير. الله تعالى حتى يوم القيامة لم يقل في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني لا تستعجلوا شيء هو أتى، نحن نستعجل شيئا لم يأتي بعد، ولكن يوم القيامة أتى، يقول بهذه الصيغة لبيان مدى قربه الشديد. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني هذا واضح قريب جدا. لذلك الله تعالى ينبهنا، القضية ليست في الزمن، القضية في التحذير، كما ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل متى الساعة، بعضهم سأله متى الساعة قال ما أعددت له، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشاها. العبرة ليس بزمنها، أنت منذر من يخشاها، من يعلم ما يحصل في ذلك اليوم، من يعد نفسه لذلك اليوم، ليس الزمن. الزمن هذا أمر يعني أنتم ما دمتم قد أتيح لكم في الدنيا أن تعملوا فهذا فرصة لكم، وكلما تأخر ربما أفيد لكم حتى تحضروا أنفسكم جيدا. فالعاقل ينظر بهذه الصيغة، أما ذلك الآخر طبعا الذي لا يعمل عقله فهو يستعجل، بل إنه حتى يسأل العذاب، سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، يعني هذا الأمر هؤلاء طبعا نتيجة جحودهم. فإذا سئلوا كما يقال مصادر على المطلوب، الله تعالى يدعوهم إلى أن يهيئوا أنفسهم، أن يعملوا الأعمال الصالحة، أن يكفوا عن الأعمال السيئة، لتحصل بعد ذلك هذه النتائج التي وصفها لهم، لكنهم يتركون الأمر ويسألون عن الموعد، وهذه طبعا نتيجة اختراق عقولهم من طرف الشيطان، نتيجة غفلتهم، نتيجة غبائهم. وإلا فالعاقل هو الذي يستثمر اللحظات كل دقيقة حتى ينجو في ذلك اليوم العظيم، وهذا ما ينبهنا إليه القرآن الكريم. وسنرى في حلقات القادمة إن شاء الله ما يقوله قائد المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب، والحمد لله رب العالمين.